يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، والذي يتولى شرح أحاديث هذا الكتاب صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، والذي نسعد بالترحاب به مع مطلع حلقتنا، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. في حديث أبي شريح توقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم أن يسفك بها دما، وكان نهاية الحلقة الماضية حول هذا الموضوع، أحسن الله لك، نستكمل ما تبقى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا فيما تقدم مذهب أبي حنيفة في حكم أو في من قتل في قتل من ارتكب حدا في الحرم، وأنه لا يقتل حتى يخرج إلى الحل باختياره. من ارتكب حدا خارج الحرم ودخل، لا يقتل في الحرم حتى يخرج، لكن ارتكب خارج الحرم وارتكب. أبو حنيفة لا في عموم جملة، أبو حنيفة رأيه في العموم، في العموم قتل في الحرم، أنه لا يقتل أحد في الحرم. لا يقتل أحد في الحرم. نعم، بعضهم نقل الاتفاق على أن من قتل في الحرم يقتل كابن الجوزي، لكن مذهب أبي حنيفة لا يقتل في الحرم حتى يخرج إلى الحل باختياره، لكن لا يجالس ولا كان، المهم يضطر إلى الخروج باختياره. فرق بين أن يضطر بالإكراه، نعم، أن يضطر بالإكراه وأن يضطر باختياره. نعم، فرق بين أن يرى نفسه مضطرا إلى الخروج فيخرج، وبين أن يخرج بغير اختياره، كما هو قول أبي يوسف. ومالك والشافعي قالوا يجوز إقامة الحد مطلقا فيها، لأن العاصي هتك حرمة نفسه فأبطل ما جعل الله له من الأمن. طيب، ماذا عن مذهب الحنابلة؟ في مختصر الخرقي، وهو من أشهر كتب الحنابلة الفقهية من متونهم، ولقي قبولا من كبارهم وشرح شروح كثيرة جدا، لأنها عدد كبير جدا شروح الخرقي، يبالغ بعضهم يقول أنه شرح مثل قال 100 شرح وكذا. ومن أعظم شروحه المغني للموفق بن قدامة. في هذا المختصر يقول: ومن قتل أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يبايع ولم يشار حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد. يعني مثل مذهب مالك والشافعي. نعم، لا، في مسألة عدم هذا مثل مذهب أبي حنيفة. ومن قتل أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يبايع ولم يشار حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد. لكن مثل مذهب أبي حنيفة على جزء، أنت الآن نعم تؤكد على أن أبي حنيفة يرى نعم عدم القتل مطلقا. مطلقا، لكن مالك والشافعي يرون القتل مطلقا. ممن يستحق، قال بأنه حتى هتك حرمة نفسه أنه قتل أصلا خارج الحرم، هذا يفهم منها الكلام يا شيخ في مذهب الشافعي مالك والشافعي. إقامة الحد مطلقا، يعني سواء فعله في الحرم أو خارج الحرم، لأنه هتك حرمة نفسه بمباشرة الجريمة. ومن قتل أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يبايع ولم يشار حتى يخرج من الحرم فيقام عليه حد. وقال: ومن قتل أو أتى حدا في الحرم أقيم عليه في الحرم. هذا كلام الخراقي، يعني يفرق بين من صارت جريمته خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، هذا ينتظر حتى يخرج، ومن كانت جريمته في الحرم يقام عليه الحد في الحرم. وعرفنا فيما تقدم الفرق بين الصورتين. قال ابن قدامة: جملته أن من جنى جناية توجب قتلا خارج الحرم ثم لجأ إليه لم يستوفى منه فيه. جملته أن من جنى جناية توجب قتلا خارج الحرم ثم لجأ إليه لم يستوفى منه فيه. وهذا قول ابن عباس وعطاء وعبيد بن عمير والزهري ومجاهد وإسحاق والشعبي وأبي حنيفة وأصحابه. وأما غير القتل من الحدود كلها والقصاص فيما دون النفس فعن أحمد فيه روايتان، إحداهما لا يستوفى من الملتجي إلى الحرم فيه، يعني حتى فيما دون النفس، يعني إقامة الحدود كلها أو القصاص فيما دون النفس، أحمد عنه في هذه المسألة روايتان، إحداهما لا يستوفى من الملتجي إلى الحرم فيه، والثانية يستوفى وهو مذهب أبي حنيفة، لأن المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن القتل بقوله فلا يسفك فيها دم، وحرمة النفس أعظم، فلا يقاس على النفس غيرها في مما دونها، يعني سرق تقطع يده، نعم، جنى جناية فقع عين إنسان تفقع عينه، نعم. وقال مالك والشافعي يستوفى منه فيه لعموم الأمر بجلد الزاني وقطع السارق واستيفاء القصاص من غير تخصيص بمكان دون مكان، يعني قول مالك والشافعي كانوا يقولون بقتله فلا أن يقولوا بما دون ذلك من باب أولى. وسبب الخلاف، يعني منشأ الخلاف في المسألة، معارضة مثل حديث الباب فلا يسفك فيها دما، نعم، مع أحاديث الحدود والقصاص، هذا إذا كانت الجناية خارج الحرم، مع أحاديث الحدود والقصاص. ليش ما نقول مع النصوص؟ نعم، ما في ما يمنع، فيه آيات بلا شك. أقول المعارض معارضة هذا الحديث مع النصوص على ما تفضلت الأخرى التي توجب إقامة الحدود وتمنع من تعطيلها. أما إذا كانت الجناية الموجبة للحد أو القصاص في الحرم، فقال ابن قدامة من انتهك حرمة الحرم بجناية توجب حدا أو قصاصا، من انتهك حرمة الحرم بجناية توجب حدا أو قصاصا فإنه يقام عليه حدها لا نعلم فيه خلافا، مع أنه يدخل في كلام أبي حنيفة السابق، لا نعلم فيه خلافا، وكلامه هذا موافق لكلام ابن الجوزي الذي ساقه سابقا، لا نعلم فيه خلافا، وقد أمر الله بقتال من قاتل في الحرم، قد أمر الله بقتال من قاتل في الحرم، فقال تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، فأباح قتلهم عند قتالهم في الحرم. ولأن أهل الحرم كغيرهم يحتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي كغيرهم، حفظا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم، لكم في القصاص حياة، فتحفظ الأموال، الدماء والأموال والأعراض بإقامة الحدود. فلو لم يشرع الحد في حق من ارتكب الحد في الحرم لتعطلت حدود الله تعالى في حقهم، وماتت هذه المصالح التي لا بد منها ولا يجوز الإخلال بها، وفي منسك الشيخ ابن جاسر هو من أطول المناسك، اسمه مفيد الأنام ونور الظلام، في هذا المنسك يقول الشيخ رحمه الله الذي يظهر أن الخصوصية إنما هي في جواز البداءة بالقتال، إنما هي في جواز البداءة بالقتال، لأن الصورة التي حصلت منه عليه الصلاة والسلام ونفاها عن غيره وذكر أنها من خصائصه البداءة بالقتال. وعاد التحريم بس بعد الساعة التي أحل الله مكة فيها لرسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لنا أن نبدأ أحدا بالقتال فيها. أما إذا بدأنا أحد بالقتال جاز لنا قتاله، لقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. أقول القتال والقتل كلاهما حاصل في فعله عليه الصلاة والسلام، فقد دخل مكة غازيا مقاتلا بادئا بالقتال، وقتل ابن خطل في هذه الأثناء، وجاء قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وأنه لم يحل القتال، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من النهار، متفق عليه. وفي رواية عند مسلم قال بدل القتال القتل، نعم بدل القتال القتل، فيشمل الأمرين، وكلاهما حصل منه عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله، القتل والقتال. وهذا لا شك يدل على حرمة هذا البلد الشريف واختصاصه بهذا الحكم، فلا يجوز ابتداء القتال فيه. فإن ابتدأ الكافر أو الباغي بالقتال جاز قتاله، لقوله تعالى ولا تقاتلوا من حتى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، من قاتلوكم فاقتلوهم. وأما قتل من استحق القتل، وأما قتل من استحق القتل كالقاتل والزاني المحصن والمرتد، فالقول بأنه يضيق عليه، فالقول بأنه يضيق عليه حتى يخرج من الحرم له وجه وقوفا مع النص، فالقول بأنه يضيق عليه حتى يخرج من الحرم له وجه، يعني وقوفا مع النص، وتعظيما لحرمة هذا البلد وبيانا لخصوصيته، وإن لم يخرج فعموم أحاديث الحدود والقصاص يشمله، والله أعلم. استدل بالحديث من يرى عدم جواز دخول مكة بغير إحرام، النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة على رأسه المغفر، معناها غير محرم، غير محرم. فكيف يستدل بالحديث أو يستدل بالحديث من يرى عدم جواز دخول مكة بغير إحرام؟ أنه قال أحلت لي هذه الساعة، ساعة من النهار، وبالتالي أعادت كما كانت، بمعنى أنه لا يجوز أن يدخل فيها غير محرم في غير هذه الساعة. يقول في المنتهى وشرحه، والمنتهى من متون الحنابلة المتينة لابن النجار وشرحه للشيخ منصور البهوتي، يقول في المنتهى وشرحه: فصل. ولا يحل لمكلف حر مسلم أراد مكة أو أراد الحرم أو أراد نسكا تجاوز، ولا يحل لمكلف حر مسلم أراد مكة أو أراد الحرم أو أراد نسك تجاوز ميقات بلا إحرام، لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام، إلا إن تجاوزه لقتال مباح، يعني استثنوا هذه الصورة لدخوله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، يعني يجيزون لمن أراد أن يدخل مكة لقتال مباح أن يدخل بغير إحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي سوغ له الدخول بغير إحرام ما هو؟ القتال، هذه الساعة، نعم، كونه في هذه الساعة. ولذا يقول ابن جاسر موردا على هذا الكلام ما يفهمه من الحديث، يقول: إذا جاز لنا دخول مكة أو الحرم بلا إحرام للقتال المباح، فكيف يكون دخول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة محلين ساعة من يوم الفتح من خصائصه صلى الله عليه وسلم؟ كلام ظاهر. يقول إذا جاز الآن، هم يقولون لا يجوز أن تدخل مكة إلا محرم، نعم، إلا إذا كان هناك قتال مباح، فأن تدخل غير محرم. إذن ما خصيصة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا؟ وقتل ودخلها لقتال مباح. يقول إذا جاز لنا دخول مكة أو الحرم بلا إحرام للقتال المباح فكيف يكون دخول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة محلين ساعة من يوم الفتح من خصائصه صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا يرد. نعم. في فتح الباري يقول استدل به على اشتراط الإحرام على من دخل الحرم. استدل به على اشتراط الإحرام على من دخل الحرم. قال القرطبي معنى قوله حرمه الله أي يحرم على غير المحرم دخوله حتى يحرم. أي يحرم على غير المحرم دخوله حتى يحرم. ويجرى هذا مجرى قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. نعم. أي وطؤهن. وحرمت عليكم الميتة أي أكلها. نعم. وجاء التنصيص في حديث الشاة شاة ميمونة التي ماتت وقال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. فعرف الاستعمال يدل على تعيين المحذوف، لأنه أحيانا يطلق التحريم بإزاء شيء ثم يتردد هل التحريم من هذا الوجه أو هذا الوجه أو هذا الوجه. فمثلا حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، ما المحرم من الأمهات؟ نعم. ومثل النكاح والوطأ بلا شك، لكن ألا يحتمل لفظ أمورا أخرى؟ يحتمل يحتمل، لكن العرف عرف الاستعمال يدل على التعيين، والسياق سياق محرمات النكاح. وحرمت عليكم الميتة الأكل، وجاء التنصيص عليه في حديث شاة ميمونة. قال يقول ابن حجر وقد دل على صحة هذا المعنى اعتذاره عن دخول مكة غير محرم مقاتلا بقوله لم تحلي إلا ساعة من نهار الحديث. دخل غير محرم واعتذر عن دخوله غير محرم، أو دخل مقاتل واعتذر عن دخوله مقاتلا، أو اعتذر عن الأمرين. يعني هل الاعتذار عن دخوله غير محرم؟ احتمال، لأنه دخل غير محرم. هل اعتذار عن دخوله مقاتلا؟ هذا هو الأظهر. نعم. وهو الذي جاء التنصيص عليه، فإن ترخص أحد لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فيرد عليه بما ذكر. فهذا منصوص عليه، الاعتذار عن القتال دخوله في النص قطعي لأنه منصوص عليه. أما اعتذاره عن عدم الإحرام فهما يشمله عموم النص لكنه ليس بقاطعي. قال وقد دل على صحة هذا المعنى اعتذاره عن دخول مكة غير محرم مقاتلا بقوله لم تحل لي إلا ساعة من نهار الحديث. قالوا بهذا أخذ مالك والشافعي في أحد قوليهما ومن تبعهما في ذلك، فقالوا لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إذا كان ممن يكث إلا محرما ممن إلا إذا كان ممن يكثر التكرار. تكرار الخروج والعودة. نعم. وقال في نعم. اسمح لنا شيخ، ما أثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل مكة غير محرم أبد؟ هذا الذي ذكره. نعم. طيب ذهابه لثقيف في قصته المشهورة لدعوتهم عاد ليس بمحرم أو كان دون المواقيت لما ذهب؟ لا ذهب للطائف. إيه لما ذهب إلى الطائف هل كان دون السيل ورجع غير محرم عليه الصلاة والسلام؟ وما كان متى كان ذهابه؟ كان في الدعوة يدعوهم. متى؟ في مكة هو كان عليه الصلاة والسلام. قبل الهجرة. قبل الهجرة نعم. ومتى فرض الحج؟ الكلام الآن على المواقيت. المواقيت. هذا الكلام. ومتى حدت المواقيت؟ بعد هذا بزمان. بالنسبة للعمرة اعتمر عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذا لا يقال بوجوبه. كانت العرب يحجون ويعتمرون على المأثور عن إبراهيم عليه السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام حج قبل فرض الحج لكن ليس على سبيل الإلزام، والمسألة بعد فرض الحج. وقال في موضع آخر واستدل بمفهوم قوله في حديث ابن عباس ممن أراد الحج والعمرة، يعني في حديث المواقيت فمفهومه أن المتردد إلى مكة لغير قصد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام. وقد اختلف العلماء في هذا، فالمشهور من مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقا، لا يلزمه أن يحرم إذا كان لا يريد حج ولا عمرة. هذا المشهور من مذهب الشافعي. وفي قول يجب مطلقا وفي من يتكرر دخوله خلاف مرتب، وأولى بعدم الوجوب للمشقة من يتكرر دخوله، وأولى بعدم الوجوب، والمشهور عن الأئمة الثلاثة الوجوب، أنه لا يمكن أن يدخل مكة إلا محرما عملا بعموم حديث، فإن أحد ترخص فيرد عليه بما ذكر أنه أحلت ساعة، ما دام أحلت هذه الساعة لا يلزم الإحرام، لأن الإحرام ضد الإحلال. والمشهور عن الأئمة الثلاثة الوجوب، وفي رواية عن كل منهم لا يجب، يعني كون الأئمة الأربعة كلهم يذكر عنهم الوجوب وعدمه، نعم، من غير قاطع في المسألة، يدل على أن الأدلة متقاربة. وفي رواية عن كل منهم لا يجب، وهو قول ابن عمر والزهري والحسن وأهل الظاهر، وجزم الحنابلة باستثناء ذوي الحاجات المتكررة أنه لا يجب عليهم للمشقة. واستثنى الحنفية من كان داخل الميقات، يعني لا يلزمه الإحرام. وزعم ابن عبد البر أن أكثر الصحابة والتابعين على القول بالوجوب، زعم ابن عبد البر أن أكثر الصحابة والتابعين على القول بالوجوب. وزعم بعضهم كابن القاص من الشافعية أن دخول مكة بغير إحرام من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر وفيه نظر، لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. لكن زعم الطحاوي أن دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي شريح وغيره أنها لم تحل إلا ساعة من النهار، وأن المراد بذلك جواز دخولها له بغير إحرام لا تحريم القتل والقتال فيها، كلام الطحاوي. لكن زعم الطحاوي أن دليل ذلك، دليل الخصوصية، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي شريح وغيره أنها لم تحل له عليه الصلاة والسلام لساعة من النهار، وأن المراد بذلك جواز دخولها له بغير إحرام لا تحريم القتل والقتال فيها. هذا غريب من الطحاوي، كيف يقول أن حلالها ساعة لدخوله بغير إحرام لا للقتل والقتال، مع أن النص فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم. يعني لو قال فإن أحد ترخص بدخول النبي صلى الله عليه وسلم بغير إحرام فقولوا إن الله قد أذن له أن يدخل بغير إحرام ولم يأذن لكم، اتجه كلام الطحاوي، لكن الحديث رد عليه. وهذه من العجائب، يعني النص، مخالفة النص الصحيح الصريح لا شك أنها من العجائب. هو حمل هذا الكلام على غير محمله، لأنه قال لأنهم أجمعوا على أن المشركين لو غلبوا والعياذ بالله تعالى على مكة حل للمسلمين قتالهم وقتلهم فيها. فتعامل مع هذا النص بالإجماع، نعم، لكن كيف للإجماع، كيف يرد نص صحيح صريح غير محتمل بكلام يمكن تأويله؟ صحيح. نعم، بكلام يمكن، لأنهم أجمعوا على أن المشركين لو غلبوا والعياذ بالله تعالى على مكة حل للمسلمين قتالهم وقتلهم فيها. والخلاف تقدم في هذه المسألة، مع أن الممنوع البداءة بالقتال لا أصل القتل والقتال. ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، ودخل ابن عمر بغير إحرام، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكره للحطابين وغيرهم، يعني ممن استثني، ممن يتكرر دخوله. أقول هذه المسألة سبب الخلاف القوي فيها تعارض أمرين: عندنا عموم خاص، عموم خاص، وعندنا أيضا مفهوم. فمن يقدم العموم، نعم، من يقدم العموم المنطوق على المفهوم مطلقا يقول بقول الأكثر، استدل بعموم حديث الباب ويقدمه على مفهوم حديث ممن أراد الحج والعمرة. ومن يقدم الخاص وإن كان مفهوما على العموم وإن كان منطوقا يقول بقول الإمام البخاري والمشهور عن الشافعي. فأقول استدلال من استدل بحديث الباب على جواز، على عدم جواز، على عدم جواز الدخول بغير إحرام استدلال بالعموم، استدلال بالعموم. ولأن عموم لفظ الحديث يشمل اختصاصه بالدخول من غير إحرام كما يشمل قتاله لأهلها، عموم لفظ الحديث يشمل الأمرين، لكنه عموم يقابله خصوص وهو مفهوم حديث ممن أراد الحج والعمرة. فمن رجح جواز الدخول بغير إحرام لغير مريد الحج والعمرة كالبخاري ومشهور مذهب الشافعي استدل بمفهوم حديث المواقيت وفيه هن لهن ولكل من أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة. وفي هذه المسألة تعارض العموم المنطوق مع المفهوم الخاص. وفي هذه المسألة تكون فيه تعادل للكفتين، لأن في كل من الطرفين وجه قوة ووجه ضعف. فاستدلال الجمهور بعموم حديث الباب وجه قوته أنه منطوق، ووجه ضعفه أنه عموم، نعم. ووجه وما في استدلال البخاري بحديث المواقيت وجه القوة فيه أنه مخصوص خصوص، ووجه الضعف فيه أنه مفهوم لا منطوق. وهنا تتعادل الكفتان فنحتاج إلى مرجح. ففي هذه المسألة تعارض المنطوق مع المفهوم الخاص، فمن قدم المنطوق وإن كان عاما قال بعدم الجواز، ومن قدم الخاص وإن كان مفهوما قال بالجواز. ونظير ذلك اختلافهم في التفريق بين القليل والكثير من الماء إذا وردت عليه النجاسة. فمن قال لا تؤثر إلا إذا غيرت أحد أوصافه فقد استدل بعموم حديث أبي سعيد أن الماء طهور لا ينجسه شيء، عموم لكنه منطوق، وقدمه على منطوق حديث القلتين لأنه مفهوم. ومن قال إنها تؤثر بمجرد الملاقات ولو لم يتغير استدل بمفهوم حديث القلتين، استدل بمفهوم حديث القلتين. وعندي أن الراجح في مسألتنا عدم الوجوب، عدم وجوب الإحرام إلا لمن أراد الحج والعمرة، عملا بالمفهوم الخاص، لا سيما وأن سياق اللفظ العام في حديث الباب يشعر بالقتل والقتال، نعم، يشعر بالقتل والقتال لمناسبته لظرف يوم الفتح، الظرف ظرف قتال، نعم. وقصد الدخول بغير إحرام فيه بعد شديد وإغراق في العموم، نعم، لظرف يوم الفتح واقترانه بتحريم عض الشجر وتنفير الصيد وغير ذلك مما يتعلق بمن إيش لمناسبة ظرف يوم الفتح الذي هو القتال، واقترانه بتحريم عض الشجر وتنفير الصيد، فما يتعلق بمن كرمه الله من الآدميين أو لا بلا شك. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، ونستكمل بإذن الله في حلقة قادمة وأنتم على خير. أيها الإخوة والأخوات، كان هذا هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، شكر الله له. شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.